ايه ربي ايه روحك وما عمتم بين وجهي. وفي تلك الحالة ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. مصداقا لقوله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ولو ان لكل نفس ظلمت نفسها بالشرك بالكفر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الرسل، لو ان افتراض ان هذه النفس الظالمة تملك الارض وما عليها وما فيها من كنوز واموال وارادت ان تدفع كل ذلك فدية من العذاب، لو حدث لا والله ما تقبل منها. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، لكن هل يقبل؟ لا يقبل. ارادت الافتداء لكن الافتداء لا يحدث. واسروا الملامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اسروا الندامة، حيرت العلماء الكلم الاصرار من الكلمات التي تحمل المعنيين المتضادين، اسر في نفسه وسر واسر اظهر، اي ظهر الموضوع على اسارير وجهه. اسر الندامة، والندامة الحسرة على شيء فات، الحسرة على شيء فات او الحسرة على شيء قد وقع. الندامة شدة الحسرة، أسروا الندم. فقيل أي أخفوا الندم في نفوسهم، خاصة الرؤساء عن الأتباع حتى لا يعيرونهم. وقيل أسروا الندم أي أظهروها من عض الإصبع واللوم والصراخ والعويل يوم يعض الظالم على يديه وهكذا. اذا اسروا بمعنى اظهروا. وقال البعض الاخر اسروا اي بقيت الندامة في نفوسهم، اذ الندم والحسرة الشديدة لا تظهر وانما هي محلها الصدور. وقال بعضهم اسروا الندامة اي حين رأى المشركون والمجرمون الهول والعذاب المنتظر خلصت الالسنة وجثت الدموع كالمساق الى المقصلة، المساق الى الاعدام. هل ينطق؟ هل يتكلم؟ ام من شدة الخوف والرعب يلجم لسانه؟ هذا هو المعنى. اسروا الندم لما رأوا العذاب، حين رأوا العلم خلصت الالسنة، لا يوجد الا الذهول والحسرة والندامة والخوف والهلع، كل ذلك موجود داخل النفوس المشركة الكافرة، لكن شيئا من هذا لا يظهر من شدة الهلع من شدة ما يرون. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، بالعكس حكم بينهم بالعدل وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالقسط جاءت منذ قريب ولكل أمة مسؤول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وهنا قضي بينهم بالقسط، هناك قضي بينهم بين الرسول وبين أمته. فتميز الكافر من المؤمن وتحقق إبلاغ الرسل لأممهم وحقت عليهم كلمة العدل. هنا قضي بينهم بين الظالم والمظلوم، قضي بينهم بالقسط بين كل ظالم وبين كل مظلوم، بين الناس بعضهم وبعض، قضي بينهم حكم عليهم بما يستحقونه من العذاب. هل في ذلك شك؟ هل يشك شاك في هذا؟ لأن الله أخبر عما يحدث يوم القيامة صدقا وحقا. إن كان هناك شك في نفس شاك فليسمع الدليل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا كلمة تنبيه يفتتح بها الكلام. زادوا علي تنبه السامع أي استمع وانتبه لما وعد. ألا أي انتبهوا واستمعوا وأنصتوا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فربما كان مالكا لكل النجوم، مالكا لما في السماوات، مالكا لما في الأرض. من يمنعه من تنفيذ وعده؟ من يحول بينه وبين إرادته؟ من؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض. هل يمكن؟ ممكن. هل ادعى أحد ذلك؟ الأصنام والأوثان والدعاء الربوبية وفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، هل ادعى أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض؟ هل ادعى أحد ملكية السماء أو النجوم أو الشموس أو الأقمار؟ إذا فهي لله باعتراف الكل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. من يحول بينه وبين تنفيذ وعده؟ لذا يقول ألا إن وعد الله حق. حق ثابت واجب واقع لا محالة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مشغولون بالدنيا، مشغولون بعلوم قد تتبين صحتها وقد تتضح أو يتضح بطلانها يوما ما. وكم من علوم اندثرت وكم، لكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت. هل في ذلك شك؟ من الواحد بالحياة؟ من القاضي بالموت؟ هو يحيي ويميت. إذا كان الأمر كذلك فقدرة الله قدرة لذاته، والقدرة لا تعجز ولا تنقص، قدرة متناهية أبدية. والمقدور عليه مقدور عليه، قدر عليه في الدنيا أن يقدر عليه في الآخرة، مقدور عليه بذاته، والقادر قادر لذاته. من هنا هو يحيي ويميت وإليه ترجعه. أمر منطقي إذا تفكر فيه الإنسان بعقل سليم وبصدر مفتوح لعلم أن وعد الله حق. هو من أخ المسلم إن وعد الله حق، وما بعد الدنيا من دور إلا الجنة أو النار. فانظر لنفسك أيهما تختار. فيمتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، ويمتن على الناس جميعا بقوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس خطاب عام من كل لكل من يصلح بالخطاب من بني آدم من جنس الإنسان. جاءتكم موعظة وشفاء وهدى ورحمة، صفات أربعة هي صفات القرآن، هي صفات كلام الله عز وجل. موعظة فيه الحكمة العملية والحكمة النظرية، فيه بيان المحاسن والقبائح، فيه التحذير من القبائح والتحبيب في المحاسن، فيه البيان لكل ما يصلح حال الإنسان دنيا وأخرى، فيه الشفاء لما في الصدور، شفاء الصدور من الشرك، من تقليد الآباء والأجداد، من الجهالة، من الجهالة، من الكفر، من الجهل، شفاء من كل ذلك. وليس شفاء للأمراض العضوية، فالأمراض العضوية لها دواءها، فقد خلق الداء وخلق الدواء. شفاء لما في الصدور، ما هو الذي في الصدور؟ إيمان أو كفر أو شك أو نفاق أو شقاق. لا كما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور. وهدى دلالة. هدى دلة. والهداية الدلالة بلطف على المسلم. فالقرآن هداية دلالة. يدلك على طريق السعادة. يبين لك طريق السعادة وطريق الشقاء. ويدلك على طريق السعادة بأيسر السبل. وبأصح الكلام وأيسر. ورحمة للمؤمنين لأنهم المنتفعون به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. فلذلك فليفرحوا. فلذلك تأكيد لأنه تكريم. الاسم الإشارة ينصرف إلى ما قيل بفضل الله وبرحمته فليفرح. أي بفضل الله وبرحمته. فبفضل الله وبرحمته. فلذلك حلت محل الكلام وكأنها تكرير للتأكيد وللبيان أن الفرح الحقيقي إن كان فهو بهذا. وقد ضم الفرح في القرآن. الفرح بالدنيا، الفرح بالجاه، الفرح بالمال. إن الله لا يحب الفرحين البطولين. لكن الفرح المحمود هو الفرح بفضل الله. فليفرح المؤمنون. المؤمنون يفرحون بالبشرى، يفرحون بالثواب، يفرحون بما يلقونه من الله عز وجل من تكريم في يوم القيامة. أما الفرح في الدنيا فإن كان فأحق شيء بالفرح هو فضل الله ورحمته. فما هو الفضل وما هي الرحمة؟ فضله القرآن. رحمته أن جعلكم من أهله. فضله القرآن. رحمته أن هداكم للإسلام. فضله الإسلام ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته. فلذلك بهذا الفضل بهذه الرحمة فليفرحوا. إن كان هناك فرح أو لا بد من الفرح فلا يكون الفرح بحق إلا بفضل الله وبرحمته. هو خير مما يجمعون. أي القرآن خير من كل ما في الدنيا، من كل ما فيها من كنوز وأميال وجاه وسلطان. كلام الله خير شيء. قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فلتفرحوا. هو خير مما يجمعون. والخطاب للمؤمنين فلتفرحوا أيها المؤمنون يا أهل القرآن. ما عندكم خير مما يجمعه الكفار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما تجمعون. والخطاب للكفار فليفرحوا. أي فليفرح المؤمنون. هو خير مما تجمعون أيها الكفار المخاطبون بك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هو خير مما يجمعون. لذا كان القرآن أغنى وأجل وأعظم نعمة في الوجود. ولذا لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل. ومن آتاه الله القرآن فظن أن أحدا قد أوتي خيرا مما آتاه الله فقد حقر ما عظمه الله، أو فقد جحد نعمة الله، أو فقد كفر بما أنزل على محمد. القرآن أعظم ما في الوجود. القرآن كلام الله. إذا قرأت القرآن فأنت تجلس مع الله. أنا جليس منذكرا. خير الذكر قراءة القرآن. القرآن إذا حن في قلبه قضاء. قضاء الدنيا. أضاء قلب المؤمن وأضاء طريقه. ونور له قدره. وكان له الحجة يوم القيامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمع القرآن. قراءة القرآن وحفظ القرآن. أما القراءة فقد جاءت في كثير من الآيات والأحاديث: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم لا يزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بل الثناء على أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الثناء: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. تلاوة القرآن. أما حفظ القرآن فذاك شيء آخر ومنصب آخر ودرجة عليا لا ينالها إلا المحظوظون، وهو هبة من الله توهب لمن يشاء من عباده. ولذا ينبه نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا ويحض المؤمنين على حفظ ما يقدرون عليه من القرآن حتى يكون حماية لهم في قبورهم. ولها حديث كثيرة، منها مثلا سورة تبارك، سورة من صفحتين لمن لا يقدر على الحفظ. هذه السورة من ضمن أسمائها المانع. لماذا؟ لأنها تمنع من عذاب القبر وتحجب بين الملكين وبين الميت فلا يسألن. المانع من حفظ تبارك وقرأها كل ليلة قبل أن ينام فمات فدخل جاء التبارك معه في قبره تقف بينه وبين الملكين حماية. حماية المانع. قل هو الله أحد تعلم ثلث القرآن. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يقرأ من القرآن ما شاء ثم يقرأ قل هو الله أحد، فشكاه الناس إلى رسول الله: إما أن تقرأ من القرآن ما شئت وإما أن تكتشف بهذه السورة، سورة التوحيد. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما حملك على ذلك؟ ألا تكفيك قل هو الله أحد؟ أو يكفيك شيء من القرآن؟ قال: يا رسول الله إني أحبها. قال: حبك لها أدخلك الجنة. قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. قل يا أيها الكافرين تعادل ربع القرآن. الفاتحة ما نزلت قط على أمة من الأمم، نزلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم استفاء لها السبع المتان. فاتحة كل مغلق الفاتحة. وما أدراك ما الفاتحة؟ أم القرآن. الفاتحة أم القرآن، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المتان. الفاتحة تشجيع علم وهنا قلبك بما استطعت من القرآن واسمع لنصيحة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن ايحفظون. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أي إذا استطعت أن تحفظ القرآن فاحفظ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. يقف القرآن بين صاحبه وبين الله يشهد له، يشهد له شافعا له. وتخيل الشافع كلام والمسموع لديه هو المتكلم. تخيل، تخيل أن الذي يقبل الشفاعة ويأذن فيها هو الله، والواقف للشفاعة لديه كلامه، كلامه. اعقل وتخيل وتنبه. وإياك والندم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. فإذا لم تستطع فلا أقل من البقرة وآل عمران، لأن البقرة وآل عمران يتجسدان يوم القيامة، يتجسدان في هيئة الغمام، الغمام أو الغياية، السعاد الكثيف أو الطير المتكاثف الذي يرحل ويهاجر في أسراب كثيرة فتغطي الشمس تغطي السماء. يتجسد البقرة والقرآن وتتجسد آياتهما بهذا الشكل، وإذا بهما يقفان حائلا بين العبد وبين سؤال ربه وعتابه، غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صلاص صفة أجنحة الطيور، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هما اللذان يردان على الله إن سأل ماذا فعل، لا تزور قدر ابن آدم حتى يسأل عنه، عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. هذه الأسئلة المختلفة الكثيرة حينما يستدعي الله تبارك وتعالى العبد ليس بينه وبينه ترجمان، يسأله بنفسه: أنعمت عليك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، ماذا فعلت في كذا وكذا وكذا وكذا. من يملك الرد؟ من يستطيع أن يرد؟ من يستطيع أن يقف على قدميه يقول أنا فعلت أو أنا كذا؟ من يستطيع؟ فما بالك بشفيع، فما بالك بمن يرد عنك. فإذا لم تستطع أن تحفظ البقرة أو آل عمران فلا أقل من البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. يقول الراوي: البطلة هم السحرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها أن تطهر. بل وفي يوم القيامة ينادي ربنا تبارك وتعالى: والموقف، وما أدراك ما الموقف، والحشر، وما أدراك ما الحشر. ينادي: أين أهلي، أين أهلي وأين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أهل القرآن هم أهلي وجيراني. أهل القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الفرح الحقيقي هو الفرح برحمة الله تبارك وتعالى، هو الفرح بالنعمة والمنة، هو الفرح بنزول القرآن. القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن هدى، القرآن رحمة. فإن كان هناك فرح فالفرح بلطف الله، الفرح بأن هدانا للإسلام وجعلنا من أهل القرآن. يتوجه الختام بعد ذلك إلى كفار مكة وإلى كفار في كل زمان الذين شرعوا لأنفسهم خروجا عن شريعة الله. ما ترك القرآن من شيء إلا وبين المباح والمحظور والحرام والمكروه والنافع والضار، بين طريق النجاة وبين طريق الهلاك، بين سبيل الرضا وبين طريق الغضب. ومع ذلك أراد الناس أن يشجعوا لأنفسهم وأراد المشجعون الناس، إذ المشجع يترأس الناس ويسيطر عليهم ويحكم بهواه ويجادله للقرآن بالتي هي أحسن واسمع وتأمل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أمر من اثنين، إما أن الله أذن وقضى وحكم، وإما أن المشرعون يكذبون، وإما أن المشرعين يفترون على الله الكذب. أرأيت، كلمة أرأيت استفهام عن الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية، وتستخدم في السؤال عن الأمر العجيب، بمعنى أخبرني أعلمت أم أبصرت. وجاءت في القرآن لتعبر عن هذا الاستفهام، الاستفهام عن الأمر العجيب كقوله أرأيت الذي يكذب بالدين. هنا كذلك قل أي أخبره يا محمد يسألهم أرأيتم أي أخبرهم عن رؤيتكم البصرية أو رؤيتكم العلمية، أخبرون ما أنزل الله لكم من رزق. أنزل أي أنزل من السماء، لأن أسباب الرزق وردت من السماء بنزول المطر، أي لأنها مقدرة أصلا في السماء. أو أنزل بمعنى خلق كقوله وأنزلنا الحديد في بأس شديد. أرأيتم ما أنزل الله لكم، كلمة لكم تفيد أن السؤال عن الرزق الحلال. أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، إذا فالسؤال عن الرزق الذي أحله الله وجعله مباحا، فجعلتم أنتم من هذا المباح والحلال بعضا منه حرام وبعضا منه حلال، كقولهم بحل الميتة وبحل الدم، وبقولهم بحرمة ما في بطون الأنعام على فريق دون فريق، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم على فريق ومحل لفريق، وجعلوا الله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائهم، وهكذا أحلوا الميتة وحرموا البحيرة والسائلة والوسيلة، شقوا ابن الناقة وقالوا هذا حام الجلب ولد لوليده أي أصبح جدا فحمى ظهره فلا يركب، حرموا ركوبه وقالوا حامي أي حمى ظهره، والسائبة سيبوها للآلهة، وهكذا تأليف. فالسؤال هذه المحرمات وهذه المباحات التي جعلتوها لشيء قد أحله الله، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، هو حلال مباح كله، فجعلتم منه حرام وحلال كله. تأكيد السؤال والاستفهام، الله أذن لكم أي الله أذن لكم، همزة استفهام وسهلة الهمزة الأخرى، الله أذن لكم بكتاب بشرع جعلكم صوتية على الناس أعطاكم تفريضا بذلك أم على الله تفترون تكذبون وتختلقون. إذا هو الأمر الثاني، لأنه لا دليل على الأمر الأول، لا دليل على وجود الإذن. يأتي السؤال، وما ظن الذين يشترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم، ماذا يعتقدون هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب؟ هل يعتقدون ان الله لا يحاسبهم يوم القيامة، او لن يؤاخذهم، او لن يسألهم، لو يسألهم عن هذا؟ ما ظنهم هؤلاء الذين يجدون من الله ما لا يحتسبون يوم القيامة؟ ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكبرهم لا يشكرون. ذو فضل على الناس بالعقل، أين العقول؟ أين هي في تقدير الأمور؟ أين الكتب المنزلة؟ أين الرسالات السماوية؟ إن الله لا بفضل على الناس بالإلهام، بتأخير العذاب، بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، بمنحنى العقول، بنصب الدلائل، بالبراهين، بالحجج، بهذه الأسئلة. إن الله لا بفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون هذا الفضل بأن يستخدموا العقول فيما خلقت له، وأن يستدلوا بالأدلة والبراهين على ما وضعت له ونصبت له. ثم فضع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الخطاب له وللأمة معه، ولا تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في الشأن، الشأن الخطط، الشأن الأمر من الأمور، وشأن يشأن الشيء قصده، قصده، وما شأنت شأنه أي ما قصدت قصده. ما تكون في شأن من الشؤون وما تتلو منه من القرآن، أي وما تتلو لأبي هذا الشأن، أو ما ينزل من القرآن في هذا الشأن فتقرأه على الناس من الأمور التعليمية، وما تتلو من تعليم أي لأبيه من القرآن تأكيد من الثاني، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن، أي الشأن هو قراءته للقرآن ومن تبعيد، وما تكون في شأن وما تتلو منه لأجل ذلك الشأن من القرآن، ولا تعملون من عمل. الكلام بالكل والكلام بالجميع، وكأن الكلام في البداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه الخطاب من كافة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، شهودا رقباء حافظين محصين لأعمالكم، إذ تفيضون فيه تندفعون فيه أو تباشرونه أو تتكلمون فيه، والإفاضة الاندفاع بشدة أو الاندفاع بكثرة، إذ تفيضون فيه أي تفيضون في أعمالكم أو تباشرون أعمالكم في الحركة في السكون في الليل في النهار، ما من عمل إلا والله رقيب شاهد شهيد. أو تفيضون فيه أي في شأن القرآن وفي شأن رسول الله بالتكذيب والاستهزاء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، عزب يعزب، عزب يعزب فهو عازب غاب، غاب وابتعد، وما يعزب وما يعزب قراءتان عن ربك أي ما يغيب عنه ولا يخفى عليه من مثقال ذرة، ما يوازن الذرة، وزن الهباء التي ترونها في شعاع الشمس الداخل من الكلة أو من النافذة أو من الباب، إذا دخل شعاع الشمس إلى حجر من النافذة ترى في شعاع الشمس هباءات في الهواء، الهباء هي الذرة، تلك هي الذرة. ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في الأرض في أي مكان، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا فهو يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، رد على فلاسفة القرون الوسطى الذين زعموا أن الله يعلم الكليات ولا يتدخل أو ولا يعلم الجزئيات، فيرد عليه الزنا وفي منزه آخر لما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قرأ بالنصب والرفع ولا أصغر ولا أصغر، وذاك أيضا بالرفع في سورة أخرى في سورة الكهف، ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب إلا هنا. وانتبه إلا تأتي بدلا من واو النفقة والتقدير والتقدير وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وهي في كتاب مبين أن يعلمه ولا يغيب عنه وأن يسجله في كتاب مبين. أيضا لقوله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي وهو في كتاب مبين إلا بمعنى واو النسق وتضمر هو. فقوله قولوا حطة أي قولوا هو حطة ولا تقولوا ثلاثة أي ولا تقولوا هم ثلاثة. والواو النسق جاءت في مواضع في القرآن كثيرة منها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إلا الذين ظلموا أي والذين ظلموا فلا تخشوهم لأنه لو فهمتها باستثناء إلا الذين ظلموا أي أصبح للذين ظلموا حجة لئلا يكون للناس على الله حجة أو لئلا يكون عليكم أو لئلا يكون للناس عليكم حجة في القبلة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا لا حجة لهم إذا فالمعنى والذين ظلموا فلا منهم فلا تخشوهم. أيضا في ندائه لموسى حين خاف من العصا حين فر وولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. هل هناك من ظلم من المرسلين؟ إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أي والذي ظلم أي ومن ظلم الواو النسق إلا من ظلم أي ومن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم تسمى واو النسق. تأتي إلا بمعنى واو النسق هنا إلا وما تكون في شأن ولا تفل منه من القرآن ولا تعملون من عمد إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه هنا ليس فهو نسق إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.